في هيئة السجود، هل النزول على اليدين أم على الركبتين؟ السنة طالب النزول على الركبتين، ثم في حد غيره، وهم يرى في حد غيره لا يبقى عليكم ذلك البعيد. هذا الصواب، لو مرت البعيد تبرك على اليدين، ومن اليدين مبرك على اليدين، مبرك على ركبتين التي هي الرجلين. هذا هو السنة، هذا هو الصحيح، وهو طريق الجمهور من أهل العلم أن السنة تبرك على ركبتين لا على يديه خلاف البعيد. هذا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا بكبر السن والمرض فإنه يبرك على يديه لا بأس، يدي العجز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.